نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم، قال في الفوائد المستنبطة من قصة آدم وإبليس، ومنها معرفة العداوة التي بين آدم وذريته وبين إبليس وذريته، وأن هذا سببها لما طرد عدو الله وأن هذا سببا لما طرد عدو الله ولعن بسبب آدم لما لم يخضع. وهذه المعرفة مما يغرس في القلب محبة الرب جل جلاله ويدعوه إلى طاعته وإلى شدة مخالفة الشيطان، لأنه سبحانه ما طرد إبليس ولعنه وجعله بهذه المنزلة الوضيعة بعد تلك المنزلة الرفيعة إلا لأنه لم يخضع بالسجود لأبينا آدم، فليس من الإنصاف والعدل موالاته وعصيان المنعم جل جلاله، كما ذكر هذه الفائدة بقوله: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لا نزال مع الفوائد الثمينة العظيمة التي يسوقها شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، مستنبطة من قصة آدم وإبليس. والقصة جاء ذكرها في مواضع من القرآن، لكن الشيخ رحمه الله يتحدث عن الفوائد المستنبطة من هذه القصة في سياق ذكرها في أوائل سورة الأعراف. وكان مر معنا ذكر للفوائد المستنبطة من هذه القصة على وجه الاختصار، وهو هنا يسوقها بشيء من التفصيل. يقول رحمه الله تعالى: ومنها معرفة العداوة التي بين آدم وذريته وبين إبليس وذريته. وهذه من الأمور المهمة التي ينبغي أن يكون المسلم على علم بها ودراية، حتى يميز بين الصفين ويفرق بين الفريقين، بين أهل الحق والهدى ومن يعادي أهل الحق والهدى. والعداوة التي بين إبليس وذريته مع آدم وذريته عداوة قديمة ومتأصلة ومتمكنة ومتكررة بتكرر السنوات، فهذا أمر يجدر بكل مسلم أن يكون على علم به ودراية تامة، وأيضا أن يعرف سبب هذه العداوة القديمة، وهي حسد من إبليس لأبينا آدم عندما كرمه الله جل وعلا، عندما كرم آدم وشرفه وفضله حسده على ذلك وتكبر على الحق وغمط آدم حقه الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه. وقد عرف النبي عليه الصلاة والسلام الكبر بأنه بطر الحق وغمط الناس، واجتمعت هذه في أول حسود وهو إبليس، حيث حسد أبانا آدم على ما كرمه الله سبحانه وتعالى وميزه به، ولهذا قال معلنا ذلك، قال: أرأيتك هذا الذي كرمت عليه. يعرف أن الله كرمه، أي فضله وقدمه. أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة، يعني لئن أبقيتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، يعني سأعمل عملا كبيرا واسعا مكثفا في الذرية بحيث أحتنك الذرية، لا يبقى منهم إلا قليل يسلم مني، وإلا الباقي أستأصلهم وأجتثهم وأحرفهم عن الحق والهدى. فالآية الأخرى قال: ثم لا تجد أكثرهم شاكرين، ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهذا كله حسد من هذا العدو لأبينا آدم حسده لما أكرمه أكرم الله سبحانه وتعالى آدم وميزه وأمر الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا إبليس، قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ إلا إبليس أبى واستكبر أن يكون من الساجدين لأبينا آدم حسدا لأبينا وكبرا على الحق الذي أمره الله سبحانه وتعالى به. طرده الله سبحانه وتعالى بسبب ذلك، بسبب معاداته وحسده لآدم طرده الله عز وجل وأصبح طريدا مذموما مدحورا مقصى مبعد من رحمة الله تبارك وتعالى، ولعن بسبب آدم لما لم يخضع لما أمره الله سبحانه وتعالى به. هذه المعرفة يقول المصنف مما يغرس في القلب محبة الرب جل وعلا. كيف؟ لأنك إذا تأملت في القصة تجد كيف أن الله أكرم آدم وأكرم الذرية وفضلهم وأمر الملائكة أن تسجد لأبيهم آدم وخلق أباهم آدم بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد لهم ملائكته وعلمه أسماء كل شيء. هذه المعاني وما يتلوها من معاني كثيرة كلها تزيد في القلب وتعمر القلب محبة لله سبحانه وتعالى المنعم المتفضل، يتبع ذلك ويدعوه إلى طاعته، يترتب على هذه المحبة الصادقة الطاعة لله سبحانه وتعالى والالتزام لشرع الله، وهذه حقيقة المحبة. أما يدعيها الإنسان وهو يعصي الله هذه ليست محبة صادقة، كما قال القائل تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، ولو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيعه. أيضا هذا يدعو إلى شدة مخالفة الشيطان، عندما يتذكر الإنسان هذه العداوة القديمة والكيد المتواصل من الشيطان هذا مما يقوي في قلب المسلم شدة المخالفة للشيطان، لأنه سبحانه ما طرد إبليس ولعنه وجعله بهذه المنزلة الوضيعة بعد تلك المنزلة الرفيعة إلا لأنه لم يخضع بالسجود لأبينا آدم، فكان مذموما مدحورا مبعدا مطرودا من رحمة الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله، وتأملوا في هذا الكلام فإنه عظيم جدا، يقول رحمه الله ليس من الإنصاف والعدل موالاته وعصيان المنعم جل جلاله، ليس من الإنصاف والعدل موالاته، أن يوالي الإنسان الشيطان، أن يوالي هذا العدو وأن يكون وليا للشيطان وتبعا للشيطان وآلة بيد الشيطان، ليس هذا من الإنصاف، ويعصي المنعم المتفضل الذي أكرم آدم وميز آدم وميز ذريته وفضلهم، وهذا من أسفه السفه عندما يكون الإنسان يطيع العدو الذي هو الشيطان الرجيم ويعصي الله سبحانه وتعالى الكريم المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. يقول كما ذكر هذه الفائدة بقوله أفتتخذونه أي الشيطان إبليس وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، بئس للظالمين الذين اتبعوا الشيطان وأطاعوه، بدلا أي استبدلوا طاعة الله بطاعة الشيطان واتباعه وامتثال أمره، فقال بئس للظالمين بدلا تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، استبدلوا طاعة الشيطان بالخير الذي هو طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. هذه الآية قوله وذريته فيها أن لإبليس ذرية، فيها أن لإبليس ذرية، قال فتتخذونه وذريته، ومن ما يروى من اللطائف والملح أن رجلا سأل الشعبي، والشعبي في بعض أو في عدد من إجاباته فيها شيء من الطرافة والملحة، فسأله رجل قال هل إبليس له زوجة؟ قال هذا عرس لم أشهده. قال ثم تذكرت قول الله سبحانه وتعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، فعلمت أنه لا تكون ذرية إلا بزوجة، فقلت له نعم، يعني أخذا من هذه الآية الكريمة أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. نعم. قال رحمه الله: ومنها معرفة شدة عداوة عدو الله لنا وحرصه على إغوائنا بكل طريق، فيعتد المؤمن لهذا الحرب عدته، ويعلم قوة عدوه وضعفه عن محاربته إلا بمعونة الله، كما قال قتادة رحمه الله: إن عدوا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم، إنه لشديد المؤونة إلا من عصمه الله. وقد ذكر الله عداوته في القرآن في غير موضع، وأمرنا باتخاذه عدوا. أيضا من الفوائد المستنبطة من هذا السياق أن نعرف شدة عداوة إبليس وذريته وأعوانه لبني آدم، وأنها عداوة شديدة جدا ولا تتوقف، ومستمرة بالليل والنهار وفي كل وقت، ولا يزال هذا العدو يتربص بهذا الإنسان الدوائر ويحيك له المؤامرات. فيقول رحمه الله: أن نعرف عداوته الشديدة لنا وحرصه على إغوائنا بكل طريق، فيعتد المؤمن لهذه الحرب عدتها، يجعل له عدة لمقاومة هذا العدو. ثم أيضا من الأمور التي تتعلق بهذا الباب أن هذا العدو عدو يراك ولا تراه، عدو يراك ولا تراه، والعدو الذي يراك ولا تراه شديد المؤنة، لأنه إذا كنت تراه تستطيع ترتب أوضاعك معه بحسب رؤيتك له وحجم العتاد الذي عنده ونحو ذلك. أما عدو لا تراه أصلا ويجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، فهذا شديد المؤنة. لكن كما أشار المصنف رحمه الله تعالى، إذا أعان الله عبده عليه سلم من عداوته وسلم من كيده، وليس له سلطان على أهل الإيمان بالله. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. عباد الله الذاكرون لله، المعتنون بعبادة الله، المحافظون على فرائض الله سبحانه وتعالى، ليس للشيطان عليهم طريق، وإنما الطريق له على أهل الغفلة والصدود والإعراض، كما قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. نعم. قال رحمه الله: ومنها وهي من أعظمها معرفة الطرق التي يأتينا منها عدو الله، كما ذكر الله تعالى عنه في القصة أنه قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. وإنما تعرف عظمة هذه الفائدة بمعرفة شيء من معاني هذا الكلام. قال جمهور المفسرين: انتصب صراط بحذف على التقدير لأقعدن لهم على صراطك. قال ابن القيم رحمه الله: والظاهر أن الفعل مضمر، فإن القاعدة على الشيء ملازم له، فكأنه قال لألزمنه ولأرصدنه ونحو ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: دينك الواضح من بين أيديهم. صراطك دينك، صراطك، لا يعني ما في صراطك، لكن هو توضيح لها. قال ابن عباس: دينك الواضح. قال ابن عباس: دينك الواضح من بين أيديهم، يعني الدنيا والآخرة، ومن خلفهم يعني الآخرة والدنيا، وعن أيمانهم

من هذه سلكها وجد الشيطان عليها راصدا له. ثم أيضا سلوك الإنسان في هذه السبل من جهات الأربع لا يخلو من حالتين، إما أنه سلك ذلك السبيل من أجل طاعة فيكون جالسا له لتثبيطه وصده، أو يكون سالكا سبيلا من هذه السبل من تلك الجهات في معصية فيقعد له لتشجيعه وأزه. وجاء هذا المعنى في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، يعني في بكل طريق يسلكه الإنسان، طريق خير أو طريق شر، إلى جهة الأمام أو جهة الوراء، إلى اليمين أو جهة الشمال، أي جهة يسلكها فالشيطان قاعد له صدا ومنعا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا تأتي الاستعاذة والبسملة والأذكار التي تقي العبد. يشرع لك كل مرة تخرج من بيتك أن تخرج مستعينا بالله متوكلا على الله، بسم الله توكلت على الله. وعندما يخرج الإنسان من بيته الشيطان ينتظره عند باب البيت، في كل مرة يخرج يجد أن الشيطان ينتظر عند باب البيت، فإذا قال العبد بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قال الشيطان هذا الذي يرصد عند الباب ينتظر لآخر: كيف السبيل برجل هدي وكفي ووقي، يعني ما لنا طريق عليه. فيخرج في أعماله ومصالحه وحاجاته محفوظا بحفظ الله سبحانه وتعالى. عندما تدخل المسجد يشرع لك الاستعاذة حتى تسلم لك صلاتك منه: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطان القديم ومن الشيطان الرجيم. عند الخروج من المسجد أيضا تشرع الاستعاذة، وكثير من المصلين يغفل عن هذا، يأتون بها عند الدخول وينسونها عند الخروج، مع أنه يشرع لك عندما تخرج من المسجد أن تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك، وتضيف إلى ذلك وأعذني أو باعدني من الشيطان. وهذا صح به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان إذا صلى وأطاع الله وأدى عبادة الله في المسجد ثم خرج، يجلس له الشيطان خارج المسجد حتى يصده أو يدفع، إن كان يريد خيرا صده، وإن كان يريد شيئا من المعاصي أزه إليها ودفعه. فيحتاج إلى الاستعاذة عند دخول البيت، يسمي عند تناول الطعام يسمي، وإن لم يسمي عند دخول بيته وعند تناول طعامه قال الشيطان للآخرين: أدركتم العشاء وأدركتم المبيت. يقول لجماعة ولا تدري كم هؤلاء الذين يقولهم أدركتم العشاء وأدركتم المبيت، عندما تدخل بيتك ولا تسمي في الدخول ولا تسمي عند الطعام، الشيطان يقول للآخرين ولا يدري كم عددهم، يقول لهم أدركتم المبيت وأدركتم العشاء، مبيت الشيطان أو الشياطين وعشاءهم في بيت من لا يسمي، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فإذا هذا أمر يحتاج فعلا أن يتنبه له. ذكرت فيما سبق أن ابن القيم رحمه الله ضرب مثالا دقيقا جدا يصور حالة الشيطان في إتيانه لابن آدم من كل جهاته لاستلاب إيمانه ودينه، مثل لذلك بمثال، قال: مثل ابن آدم مع الشيطان كمثل إنسان معه قطعة من اللحم وحوله كلب جائع، والكلب يطوف به من كل الجهات، ينتظر واحدة لحظة يغفل فيها صاحب اللحم عن اللحم ليخطفه منه. وهكذا الشيطان من كل الجهات ينظر، حتى إنه يسام القلب وينظر ماذا يميل إليه وإلى ماذا يرغب؟ هل هو يميل إلى التدين أو هل هو يميل إلى التفلت؟ وكل يأتيه من الجهة التي يرى أنها تناسب معه، وعنده في هذا الإغواء والصد عن دين الله خبرة طويلة جدا. إذا تحدث عن الخبرات وطولها، أطول خبرة خبرة إبليس، خبرة طويلة وامتدت قرون وهلكت أمم ولا تجد أكثرهم، لأحتنكن ذريته إلا قليلا. كان يظن ذلك لما قال، لكن كما جاء في سورة سبأ ولقد صدق عليهم إبليس وظنه، يعني كان يظن لكنه ظنه صار صدقا وواقعا، كان يظن ذلك ظنا لكنه صار واقعا في الذرية. فإذا هذه المعاني كلها ينبغي أن تكون يعني حاضرة لدى العبد من حيث شدة العداوة، ومن حيث أنه يأتي العبد من كل جهاته. النقل عن ابن القيم رحمه الله هو من كتابه إغاثة اللهفان، وينتهي النقل باختصار وشيء من التصرف إلى قوله: وإن سلكها بالمعصية حداه، أي شجعه ودفعه وأزه إلى ذلك. ثم يقول الشيخ محمد رحمه الله: وأنا أمثل لك مثالا واحدا لما ذكر السلف. مثال جميل ذكره رحمه الله تعالى، قال: أنا أمثل لك مثالا واحدا لما ذكر السلف، وهو أن العدو الذي من بني آدم إذا أراد أن يمكر بك لم يستطع أن يمكر إلا في بعض الأشياء، وهي الأشياء الغامضة يعني التي تشتبه على الإنسان، والأشياء التي ليست بعالية. فلو أراد أن يمكر بك في أمر واضح بين مثل التردي من جبل أو بئر وأنت ترى ذلك لم يستطع، خصوصا إذا عرفت أنه قد مكر بك مرات متعددة. ولو أراد ليمكر بك لتتزوج عجوزا شوهاء وأنت تراها لم يستطع ذلك. يقول: وأنت ترى اللعين الشيطان أعاذنا الله منه يأتي الآدمي في أشياء واضحة بينة أنها مما حرم الله ورسوله فيحمله حتى يفعلها. واضح المثال؟ يقول: الآن لو كان لك عدو من بني آدم ويريد أن يحتال عليك في الأشياء الواضحة ما يستطيع، مثل أن يجعلك تتردى من جبل، أو أن ترمي نفسك في بئر، أو يطلب من شاب أن يأخذ عجوز مسنة شوهاء يتزوجها، ما يقبل. أشياء واضحة ما يمكن أن تمشي على الإنسان، لكن هذا اللعين أعاذنا الله منه يأتي لأشياء واضحة أنها محرمة، وضوح الشمس وأنها خطرة على الإنسان وأنها مضرة عليه في دينه في صحته في ماله إلى آخر ذلك، ويوقعه فيها، يحتال عليه بأنواع من الاحتيالات حتى يوقعه في الشيء الذي حرمه الله سبحانه وتعالى عليه، ويزينها في عينه حتى يفرح بها ويزعم أن فيها مصلحة ويذم من خالفه. يعني من ذلك تزيينه للإنسان الزنا، تزيينه للزنا، تزيينه الفاحشة. قد يكون بعض الناس عنده زوجة من أجمل النساء وأحسنهن وأطيبهن، ثم يمارس هذه الرذيلة مع امرأة مثلا تكون مسنة وتكون ليست بجميلة، لكن بتزيين الشيطان. فالشيطان لا يقتصر في إغواء الإنسان في أمور غامضة وأمور خفية، بل حتى الأشياء الواضحة البينة بالتزيين والزخرفة وشدة الاحتيال على بني آدم والوسوسة يوقع في ارتكاب ذلك، بل ويجعل يفرح بذلك الارتكاب. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى حكاية عنه: وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. قال الضحاك: مفروضا معلوما. وحقيقة الفرض التقدير، ومعنى أن من اتبعه فهو نصيبه المفروض. فالناس قسمان: نصيب الشيطان ومفروضه، وحزب الله وأولياؤه. قوله ولأضلنهم يعني عن الحق، ولأمنينهم قال ابن عباس تسويف التوبة وتأخيرها. قال الزجاج أجمع لهم مع الإضلال أن أوهمهم أنهم ينالون مع ذلك حظهم من الآخرة. وقوله ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، البتك القطع، وهو ها هنا قطع آذان البحيرة. وقوله ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، قال ابن عباس دين الله، وقاله ابن المسيب والحسن وإبراهيم وغيرهم. ومعنى ذلك أن الله فطر عباده على الفطرة وهي الإسلام، كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية. وفي الصحيح ما من مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه الحديث. فجمع صلى الله عليه وسلم بين الأمرين، تغيير الفطرة بالتهويد وغيره، وتغيير الخلقة بالجدع، وهما اللذان أخبر إبليس أنه لا بد أن يغيرهما. ثم قال تعالى يعدهم ويمنيهم، فوعده ما يصل إلى قلب الإنسان نحو سيطول عمرك وتنال من الدنيا وتعلو، والدنيا دول وستكون لك، ويطول أمله ويعده الحسنى على شركه ومعاصيه، ويمنيه الأمان الكاذبة على اختلاف وجوهها. فالوعد في الخير والتمنية في الطلب والإرادة. ثم أورد رحمه الله متعلقا بالفائدة السابقة قول الله تعالى حكاية عنه، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. نصيبا أي معلوما مقدرا معينا، يكون هذا نصيبي من هؤلاء من بني آدم، وهم الأكثر من بني آدم. نصيب الشيطان من بني آدم هم الأكثر من بني آدم، كما دلت على ذلك دلائل كثيرة مر شيء منها. وعلى هذا فإن بني آدم قسمان، بني آدم قسمان: قسم نصيب الشيطان ومفروضه من بني آدم، وقسم حزب الله تبارك وتعالى وأولياؤه. فالناس قسمان في هذا: قسم هو نصيب الشيطان وهم الأكثر من بني آدم، وقسم حزب الله وأولياؤه وهم المفلحون. ماذا يصنع بنصيبه؟ أي شيء يصنع بهم؟ قال لا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. أي أنه يفسدهم مظهرا ومخبرا، يفسدهم مظهرا ومخبرا، يفسد مخبرهم باستلاب الإيمان، ويفسد مظهرهم بتغيير الخلقة التي خلقهم الله سبحانه وتعالى عليها. ولهذا جاءت السنة النبوية في اللعن، ولا سيما في النساء التي يسارعن إلى مثل هذه الأشياء، مثل النمص والوصل والتفلج للحسن وغير ذلك، جاء اللعن في ذلك لأنه من تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى. فالشيطان سيعمل في نصيبه هذا العمل، يضلهم عن سواء السبيل وعن دين الله تبارك وتعالى، ويفسد عليهم فطرتهم، ويفسد عليهم أيضا خلقتهم وهيئتهم وصورتهم. فهذا كله مما يتناوله ما جاء في قوله ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. والشيطان يعد أتباعه ويمنيهم، يعدهم ويمنيهم. وجاء معنا أو مر معنا شيء من النقول عن السلف رحمهم الله تعالى في معنى ذلك. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن معرفة هذه القصة تزرع في قلب المؤمن حب الله تعالى الذي هو أعظم النعم على الإطلاق، وذلك من صنعه سبحانه بالإنسان وتشريفه، وتفصيله إياه على الملائكة، وفعله بإبليس ما فعل لما أبى أن يسجد له، وخلقه إياه بيده ونفخه فهي من روحه، وإسكانه جنته. وقد خاطب الله سبحانه بني إسرائيل الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل مع آبائهم، وذكرهم بذلك واستدعاهم به، وذكرهم أنه فعله بهم كقوله: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، وغير ذلك. وذكر النعم التي هي أصل الشكر الذي هو الدين، لأن شكرها مبني على معرفتها وذكرها، فمعرفة النعم من الشكر، بل هي أم الشكر، كما في الحديث: من أسدي إليه معروف فذكره فقد شكره، فإن كتم فقد كفره. هذا في الأشياء التي تصدر من بني آدم، فكيف بنعم المنعم على الحقيقة والكمال؟ واجتمع الصحابة رضي الله عنهم يوما في دار يتذاكرون ما من الله عليهم به من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. في الأصل إضافة بعد ذلك: وجلس الفضيل وابن أبي ليلى يتذاكرون. وجلس الفضيل وابن أبي ليلى يتذاكرون. نعم. واجتمع الصحابة رضي الله عنهم يوما في دار يتذاكرون ما من الله عليهم به من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وجلس الفضيل وابن أبي ليلى يتذاكرون. نعم. يقول رحمه الله تعالى: منها، أي الفوائد المستنبطة من هذا السياق، أن معرفة هذه القصة تزرع في قلب المؤمن حب الله الذي هو أعظم النعم على الإطلاق. حب الله تبارك وتعالى وكونه يزرع في قلب المؤمن ويعمر القلب به، هذه أعظم النعم على الإطلاق، لأن حب الله تبارك وتعالى هو روح الدين وأساسه، وهو محرك القلب الأعظم لطاعة الله والإقبال على عبادة الله. ومحركات القلوب ثلاثة: الحب والرجاء والخوف. هذه المحركات الثلاثة إذا اجتمعت في قلب العبد تمت استقامته بإذن الله وصلاحه. وأعظم هذه المحركات للقلب حب الله تبارك وتعالى. وإذا عمر القلب حقا وصدقا بحب الله صلح واستقام على طاعة الله جل وعلا. فحب الله هو أعظم النعم على الإطلاق. يقول: وذلك، يعني كيف أن هذه القصة تزرع هذا الحب، حب الله في القلب. قال: وذلك من صنعه سبحانه بالإنسان وتشريفه، يذكر الإنسان نفسه بمنة الله عليه، بدءا بالمنة على أبينا آدم وتشريف أبينا آدم وتفضيله بأنواع من الفضائل والخصائص التي خصه بها. فيتذكر العبد هذه النعم، وذكر النعم يملأ القلب حبا للمنعم والمتفضل سبحانه وتعالى. وذلك من صنعه سبحانه بالإنسان وتشريفه وتفضيله إياه على الملائكة، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وفعله بإبليس ما فعل لما أبى أن يسجد له، أي لأبينا آدم، كيف أن الله طرده وأبعده وأخرجه مذموما مدحورا. وخلقه إياه، أي آدم، بيده، ونفخه فيه من روحه، وإسكانه جنته، وهذه كلها جمعت في حديث مر معنا قريبا. وقد خاطب الله سبحانه بني إسرائيل الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل مع آبائهم، وذكرهم بذلك واستدعاهم به، وذكرهم أنه فعله بهم كقوله: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. ماذا يقصد الشيخ من القصة؟ يعني مثل هذا التذكير لبني إسرائيل بالنعمة التي أنعم الله بها على آبائهم، ينبغي على ذرية آدم أن يذكروا نعمة الله على أبيهم، كيف أنه شرفه، وكيف أنه فضله، وكيف أنه خصه بأن خلقه بيده سبحانه وتعالى، خصه بأن نفخ فيه من روحه، خصه بأن أسجد له ملائكته، علمه أسماء كل شيء. هذه فضائل ينبغي على الذرية أن تذكر، هذه الفضائل التي أكرم بها وخص بها أبوهم آدم عليه صلاة الله تبارك وتعالى وسلامه. قال وذكر النعم التي أصل الشكر الذي هو الدين. ذكر النعم هو أصل الشكر، بوابة الشكر أن تذكر نعمة المنعم. فذكر النعم التي أصل الشكر الذي هو الدين، لأن شكرها مبني على معرفتها وذكرها. إذن إذا تذكرنا هذه النعم التي خص بها آدم عليه السلام ونحن ذريته، تذكرنا هذه النعم، هي نعم على الذرية، لأن الله أكرم بها والدهم وشرف بها والدهم، فينبغي أن تذكر هذه النعمة وأن يشكر المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. أضرب لك مثالا للتوضيح. لو أن رجلا ما بلغك عنه أنه أحسن إلى جدك الخامس مثلا بمعروف كبير، وفعل معه كذا وكذا وكذا، معروف كبير جدا، ثم بلغك إحسانه إلى جدك الخامس، ماذا يحدث في قلبك؟ ماذا يحدث في قلبك عندما يبلغك أن فلان من الناس فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا من أنواع الإحسان في جدك الخامس مثلا؟ كيف أن قلبك يحبه، يدعو له، يذكر نعمته وإحسانه؟ يقول رحمه الله: فمعرفة النعم من الشكر، بل هي أم الشكر، كما في الحديث: من أسدي إليه معروف فذكره فقد شكره، فإن كتمه فقد كفره. والحديث رواه أبو داود في كتابه السنن عن جابر رضي الله عنه بلفظ من أبلي بلاء، بلفظ من أبلي بلاء أي أعطي عطاء، أنعم عليه بنعمة، فذكره فقد شكره وإن كتمه فقد كفره، وحديث ثابت. قال: هذا في الأشياء التي تصدر من بني آدم، فكيف بنعم المنعم على الحقيقة والكمال سبحانه وتعالى؟ ثم ينبه الشيخ تنبيه لطيف جدا، أن السلف من الصحابة والتابعين كانوا يجلسون مجالس يذكرون نعمة الله عليهم، نعمة الله عليهم، ولا سيما بالإسلام التي أكبر النعم. فكان الصحابة والتابعون يجلسون مجالس من أجل ذلك، وضرب على ذلك مثالين. المثال الأول بقوله: واجتمع الصحابة يوما في دار يتذاكرون ما من الله عليهم به من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وهو يشير في هذا والله تعالى أعلم إلى ما خرجه مسلم في كتابه الصحيح من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلقة جلوس نتذاكر. قال: ما أجلسكم؟ قال: ما أجلسكم؟ قال أو قلنا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا بالإسلام ومن به علينا، هذا الذي لأجله جلسنا. فقال عليه الصلاة والسلام: الله ما أجلسكم إلا ذلك، استحلفهم بالله، الله ما أجلسكم إلا ذلك، قلنا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، عندما طلبت منكم الحلف لم أطلبه منكم لأني أتهمكم بالكذب، إذن لماذا؟ قال: أما والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته، أخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته، أي عندما جلستم هذه الحلقة المباركة تذكرون نعمة الله عليكم. إذن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يذكروا نعمه وأن يتذكروا نعمه، أنعم الله علينا بكذا وأنعم علينا بكذا ومن علينا بكذا، له الحمد له الفضل، يحب سبحانه وتعالى من عباده ذلك، أن يعرفوا نعمة الله وأن يعرفوا منه وفضله سبحانه وتعالى وأن يحمدوه ويشكروه جل في علاه. قال: أما والله إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. فنحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية. نحمده تبارك وتعالى على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان وعلى نعمة القرآن وعلى نعمة شهود رمضان وعلى نعمة المشاركة في الصلاة والصيام والقيام. نحمده تبارك وتعالى على نعمة تهيئ هذا المجلس. نحمده على نعمه تبارك وتعالى التي لا نحصيها عدا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. له الحمد أولا وآخرا، وله تبارك وتعالى الشكر ظاهرا وباطنا. وذكر رحمه الله تعالى مثالا آخر، قال: وجلس الفضيل وابن أبي ليلى يتذاكرون. وهذا يترك موضع منافسة بين الإخوة طلاب العلم في استخراج هذا الأثر الذي يشير إليه المصنف رحمه الله تعالى: جلوس الفضيل وابن أبي ليلى يتذاكرون. ولعل من طلاب العلم من يصفنا بهذه الفائدة قريبا. الفائدة السابقة أتى بها أحد؟ يوجد غير هذا؟ وصلت إجابتان، لكن ما نزال ننتظر الإجابة المطلوبة على ما ذكر من إشارة لكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية. والمطلوب، قلت لشيخ الإسلام ابن تيمية كلام جميل جدا في التحذير من الفخر، وأن الفخر لا يخلو من حالتين: إما أن يكون يفخر بشيء حق موجود، أو يفخر بشيء غير صحيح ليس موجودا في آبائه وأجداده. فبين ابن تيمية التحذير من الأمرين سواء كان بحق أو بغير حق. هذا مجمل أو معنى كلامه، والمطلوب نص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأحضرت معي قلما جميلا أردت أن أهديه من يأتي بالجواب، فسلم علي في بدء الدرس أحد الصغار الحريصين فكان من نصيبه، والإجابة لم تصل، فلا زلنا ننتظر إجابة هذا السؤال وأيضا إجابة الجواب الآخر. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن التأويل الفاسد في رد النصوص ليس عذرا لصاحبه، كما أنه سبحانه لم يعذر إبليس في شبهته التي أبداها، كما لم يعذر من خالف النصوص متأولا مخطئا، بل كان ذلك التأويل زيادة في كفره. ومنها أن مثل هذا التأويل ليس على أهل الحق أن يناظروا صاحبه ويبينوا له الحق كما يفعلون مع المخطئ المتأول، بل يبادر إلى عقوبته بالعقوبة التي يستحقها بقدر ذنبه، وإلا أعرض عنه إن لم يقدر عليه، كما كان السلف الصالح يفعلون هذا وهذا. فإنه سبحانه لما أبدى له إبليس شبهته فعل به ما فعل، ولما عتب على الملائكة في قيلهم أبدى لهم شيئا من حكمته وتابوا. وقد وقعت هذه الثلاث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي فتح الله فيها مكة، فإنه لما أعطى المؤلفة قلوبهم وجدت عليه الأنصار عاتبهم واعتذروا وقبل عذرهم وبين لهم شيئا من الحكمة. ولما قال له ذلك الرجل العابد اعدل، قال له كلاما غليظا، فاستاذنه بعض الصحابة رضي الله عنهم في قتله ولم ينكر عليه، لكن ترك قتله لعذر ذكره. ولما فعل خالد بن الوليد رضي الله عنه ببني جذيمة ما فعل، رد عليهم ما أخذ منهم ووداهم، ولا نعلم أنه عاتب خالدا ولا منعه ذلك من تأميره على الناس. نعم. يقول رحمه الله في جملة ما يذكره من الفوائد المستنبطة من هذا السياق، يقول: أن التأويل الفاسد في رد النصوص ليس عذرا لصاحبه، ليس عذرا لصاحبه، لأن إذا كان يرد النصوص الصريحة الصريحة الواضحة البينة بالتأويلات الفاسدة هذا ليس عذرا، ولا يعتبر مثل ذلك داخلا في الخلاف السائغ أو الكلام المقبول، بل هو باطل ومردود على صاحبه. يقول رحمه الله: كما أنه سبحانه لم يعذر إبليس في شبهته التي ألقاها، كذا في الأصل، كما لم يعذر من خالف النصوص متأولا مخطئا، بل كان ذلك التأويل زيادة في كفره. فالخلاصة أن من كان تأويله تأويلا فاسدا مصادما للنصوص معارضا للأدلة بالرأي المجرد الذي هو بمعزل عن النصوص، وبه تؤسس البدع، وبه ترد الصفات وتنكر، وبه تجحد السنن، وبه تنشر البدع والضلالات، هذا كله من التأويل الفاسد الذي ليس عذرا لصاحبه ولا مسوغا له. قال: ومنها أن مثل هذا التأويل ليس على أهل الحق، أن مثل هذا التأويل ليس على أهل الحق أن يناظروا صاحبه، ليس لأهل الحق أن يناظروا صاحبه، لأنه ليس صاحب حق يبحث عن الحق، وإنما هو معاند ومكابر ركب رأسه وأتى بهذه التأويلات لتسويغ ما يريد وتبرير ما يقصد. فمثل هذا لا يصلح المقام معه للمناظرة، بل المقام في مثل ذلك يصلح مثل ما فعل عمر بن الخطاب مع صبيغ بن عسل الذي كان يأتي بالمتشابهات، فقال عمر الخطاب: ائتوني به. فسأله عن المرسلات عرفة، العاصفات عصفة، الناشرات نشرة، وكان الرجل يتكلف في المتشابه والقول في القرآن بلا علم، ويتتبع المتشابه على طريقة أهل الزيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. فعمر بن الخطاب ما أخذ في مناقشته ومحاورته ومناظرته، علاه بالدرة فضربه، ضربه وأيضا طرده وأبعده، وأمر الناس ألا يكلمه أحد، كل ما أراد أن يتكلم مع أحد ابتعدوا عنه وقالوا إن أمير المؤمنين أمر ألا يكلمه أحد. ثم جاء وأعلن توبته بعد أكثر من سنة، وبعد أن مات عمر الخطاب جاء إليه بعض أهل الفتنة وقالوا له: مات عمر، جاء وقتك الآن. قال: لا والله، نفعتني موعظة العبد الصالح. ما هي موعظة العبد الصالح؟ موعظة العبد الصالح ضربه ونفاه وأمر أن لا يكلم أحد، ففي تلك الفترة حاسب نفسه ولام نفسه وطرد عنها تلك الأوهام. فإذا بعض الناس ليس عنده شيء اشتبه عليه من أجل أن يناظر، وإنما هو يشبه على الناس، فيقول مثل هؤلاء يبادر إلى عقوبتهم بالعقوبة، والمبادرة بالعقوبة ممن بيده السلطة وبيده العقوبة، ليست هذه بيد أحد الناس وأفراد المسلمين. قال: بل يبادر إلى عقوبته بالعقوبة التي يستحقها بقدر ذنبه، وإلا أعرض عنه. إذا كان ليس له سلطة يعرض عنه، ومثل ما أعرض مالك بن أنس عندما دخل عليه ذلك الرجل الذي قال: رحمن عرش استوى، كيف استوى؟ هذا السؤال آثم. وغاضب مالك حتى علاه الرحضة، أخذ يتصبب عرقا، وأمر بالرجل أن يطرد من مجلسه، قال: أخرجوه، ما أراه إلا رجل سوء. فإن كان بيده سلطة يؤدبه، وإن لم يكن بيده سلطة يعرض عنه ابتعادا عن شره، قال وإلا أعرض عن إن لم يقدر عليه، كما كان السلف الصالح يفعلون هذا وهذا، هذا مثل ما فعل عمر مع الصبيغ، والآخر مثل ما فعل غير واحد من السلف في ابتعادهم ومباعدتهم ومجانبتهم لرؤوس أهل البدع والضلال. الدليل من القصة لذلك يقول فإنه سبحانه لما أبدى له إبليس شبهته فعل به ما فعل، يعني طرده، لما قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال اخرج منها مذؤوما مدحورا، طرده وأبعده، فكان الجواب العقوبة، كان جواب إبليس على ما ذكر عقوبة أحلها الله سبحانه وتعالى به. لكن لما يكون الكلام المطروح من أجل الاستفهام أو أجل اشتباه فمقامه آخر، ولهذا يقول ولما عتب على الملائكة في قيلهم أبدى لهم شيئا من حكمته، لما قالوا له الملائكة، لما قال الله إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قيلهم هذا لم يكن كقيل إبليس، عناد واستكبار ورد للحق، وإنما هو تساؤل قام في قلوبهم فقالوا ذلك، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فأبدى لهم شيئا من حكمته وتابوا. سيأتي تقرير ذلك لاحقا عنده، قال إني أعلم ما لا تعلمون. يقول رحمه الله وقد وقعت هذه الثلاث لرسول الله، قد وقعت هذه الثلاث لرسول الله، الثلاث أن يجاب من اشتبه عليه الأمر بالجواب الذي تزول به الشبه، هذه واحدة، الثانية أن يعرض عنه، والثالثة أن يضرب ويعاقب أو أن يؤدب. فيقول رحمه الله تعالى وقد وقعت هذه الثلاث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته التي فتح الله فيها، في غزوته التي فتح الله فيها مكة، فإنه لما أعطى المؤلفة قلوبهم وجدت عليه الأنصار عاتبهم واعتذروا وقبل عذرهم، إذن هذا نوع، وبين لهم شيئا من الحكمة في العطاء، هذا نوع. النوع الثاني ولما قال له ذلك الرجل العابد، يقصد ذو الخويصرة وحديثه في الصحيح، لما قال اعدل مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام، قال الشيخ رحمه الله قال له كلاما غليظا، النبي صلى الله عليه وسلم أغلظ له في الكلام، قال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أعدل، فقال له عليه الصلاة والسلام كلاما غليظا، واستأذنه بعض أصحابه وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قتله، ولم ينكر عليه أي هذا الاستئذان في قتله، لكن تركه، يعني ما أذن عليه الصلاة والسلام في قتله لعذر ذكره، أي النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. والأمر الثالث والقصة الثالثة لما فعل خالد بن الوليد ببني جذيمة، وأيضا حديثهم في الصحيح، في صحيح البخاري في ذكر قصتهم، لما فعل خالد بن الوليد ببني جذيمة ما فعل، خالد بن الوليد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أو في جيش من الصحابة لبني جذيمة لدعوتهم إلى الإسلام، فلما أقبل عليهم خالد بالجيش أرادوا أن يقولوا أسلمنا ونحن قد أسلمنا، فما أحسن القول، قالوا صبأنا صبأنا قد صبأنا، يريدون أن يقولوا أسلمنا لكنهم ما أحسنوا اللفظ والعبارة، فأعمل فيهم السيف قتلا، وأخذ منهم أيضا عدد أسرهم وأخذهم معه، ثم قال بعد وقت لمن معه من الجيش أمر كل واحد أن يقتل أسير الذي معه، فكان من بين ابن عمر قال والله لا أقتلهم، ونهى ابن عمر من معه أن يقتلوا أسرهم، قالوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ عليه الصلاة والسلام ذلك رفع يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. والحديث في صحيح البخاري. يقول المصنف لما فعل خادم الوليد ببني جذيمة ما فعل، رد عليهم ما أخذ منهم ووداهم، وداهم أي دفع الدية لمن قتل من هؤلاء. قال ولا نعلم أنه عاتب خالدا ولا منعه ذلك من تأميره على الناس. إذن تختلف الأوضاع في التعامل بحسب ما يعرف من الشخص وحاله، نصحا من أو عدمه، أو كبرا وتعاليا وحبا لإثارة الشبهات، فالناس يختلفون في ذلك اختلافا كثيرا، ولكل منهم نوع من المعاملة. هنا حقيقة هذا الكلام الذي يذكره الشيخ ينبه على فائدة جدا مهمة في فهم طريقة السلف في المأثور والمروي عنهم. الآن تجد مثلا بعض الطلاب يقرأ في بعض كتب السلف التي تروي أخبار السلف، فيقف على بعض الآثار في مواقف معينة من السلف تليق بحال معينة، واضح؟ يجد أن موقف مثلا وردت فيه عدة آثار عن السلف تليق بحال معينة، أو تليق أيضا بشخص بمقامه أو بمثلا هيبته أو بمكانته، فيريد هذا الطالب أن يطبق ذلك منهجا يقول إنه هو منهج السلف. فلاحظ الآن ما نبه عليه الشيخ أن المأثور تجد يعني فيه أبواب كثيرة، لكن كل باب منها يتعلق بحال من الأحوال أو بشخص من الأشخاص أو بموقف من المواقف. فيعرف من هذا أن الطريقة الصحيحة لاتباع منهج السلف بقراءة جميع أو يحرص على قراءة قدر كبير من المروي عنهم في الباب المعين وبمجموع المروي بحسب الحالات والمواقف والأسباب والمبررات، يطبق منهج السلف كما طبقوه، لا أن يأخذ أثرا عن السلف وينزله تنزيلا عاما في بابه وفي غير بابه. فهذا من الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس عندما يريد أن يطبق منهج السلف رحمهم الله تعالى. نعم. قال رحمه الله ومنها أن الشبهة إذا كانت واضحة البطلان لا عذر لصاحبها، فإن الخوض معه في إبطالها تضيع للزمان وإتعاب للحيوان، مع أن ذلك لا يردعه عن بدعته، وكان السلف لا يخرجون مع أهل وكان السلف لا يخوضون مع أهل الباطل في رد باطلهم كما عليه المتأخرون، بل يعاقبونهم إن قدروا وإلا أعرضوا عنهم. وقال أحمد رحمه الله لمن أراد أن يرد عليهم اتق الله ولا تنصب نفسك لهذا، فإن جاءك مسترشدا فأرشده. وهو سبحانه لما قال اللعين أنا خير منه قال فاخرج منها فإنك رجيم، ولما قالت الملائكة ما قالت قال إني أعلم ما لا تعلمون، ثم بين لهم ما بين حتى أذعنوا. قال رحمه الله تعالى ومنها أن الشبهة إذا كانت واضحة البطلان لا عذر لصاحبها، وهذا مر معنا. قال فإن الخوض معه في إبطالها تضيع للزمان وإتعاب للحيوان، يعني إتعاب للإنسان وإجهاد لنفسه في غير طائل ومن غير فائدة، مع أن ذلك لا يردعه عن بدعته، يعني مجادلته ومحاورته لا تردعه عن بدعته، لأنه ما جادل ليبحث عن الحق، وإنما جادل ليشوش ويدخل مثلا الشبه والشكوك على الناس، ما جادل طلبا للحق. فمثل هذا لم يكن السلف يخوضون معه في حوار أو في نقاش، وتكون معاملتهم معه إما بالعقوبة إن كانوا يقدرون على ذلك، أو بالإعراض عنه أو بالإعراض عنه، لكن لا يدخلون معه في حوار. هكذا كان يتعامل الأكابر منهم، بينما ترى الآن بعض الطلبة الصغار لا يبالي بالتصدي لبعض الكبار من رؤوس البدع يناقشه ويحاوره، وهذا الصغير ليس عنده علم، ويقابل شخصا ملقن بالشبه وتلبيسات، فربما أضر على هذا الصغير في دينه، في عبادته، في إخلاصه، في توحيده. ويحصل مثل هذا كثير، يخاطر بدينه، وخاصة الآن مع الوسائل الآن الاتصال، تجد بعض الشباب الصغار في العلم يفتح مواقع لرؤوس البدع، أهل البدع والضلالات، ويقرأ شبههم شبهة شبهة ولا علم عنده. عبد الله بن مبارك جاء في مجلسه أحد رؤوس المبتدعة وقال أريد أن أقرأ آية من كتاب الله، قال أخرجوه عني، قال آية من كتاب الله، قال أخرجوه عني. فقيل له في ذلك، قال وهو إمام من الأئمة، قال خشيت أن يطرح في قلبي شبهة تجلجل في صدري حتى أموت، وهو إمام من الأئمة. وابن طاووس كان يسير في طريق ومعه ابنه إبراهيم، فمر بهم رأس من رؤوس أهل البدع، أراد أن يتحدث، فقال طاووس لابنه أدخل أصبعيك في أذنيك، فلما اقترب منه التفت على ابنه قال يا بني أشدد، قال له أشدد. ما كانوا يتيحون لهم، لكن تجد الآن صغار في العلم وفي فهم السنة يستمع بكل إنصات وبوقت طويل لرؤوس من رؤوس أهل البدع، وهذا كله من المخاطرة بالدين والجناية عليه. يقول الإمام أحمد، قال الإمام أحمد لمن أراد أن يرد عليهم، قال لمن أراد أن يرد عليهم، قال اتق الله ولا تنصب نفسك لهذا، إن جاءك مسترشدا فأرشده، وإلا لا تنصب نفسك للرد عليهم. طبعا أيضا مثل هذا يعود إلى الكلام الذي قلته سابقا، يعني السلف فيهم من له ردود وردود موسعة، فهذه تتعلق بحال وتلك تتعلق بحال، وفهم طريقة السلف رضي الله عنهم وأرضاهم تكون بالنظر بمجموع المأثور والمروي عنهم فيما يتعلق بالباب المعين. قال وهو سبحانه لما قال اللعين أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، ماذا كان الجواب؟ قال فاخرج منها فإنك رجيم. ولما قالت الملائكة ما قالت، يعني قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال الله لهم إني أعلم ما لا تعلمون، ثم بين لهم ما بين حتى أذعنوا. نعم. قال رحمه الله ومنها معرفة قدر الإخلاص عند الله وحماية لأهله لقول اللعين إلا عبادك منهم المخلصين، فعرف ومنها معرفة قدر الإخلاص عند الله وحماية الله لأهله، ومنها معرفة قدر الإخلاص عند الله وحماية الله لأهله لقول اللعين إلا عبادك منهم المخلصين، فعرف عدو الله أنه لا سبيل له على أهل الإخلاص. من فوائد هذا السياق العظيم فضل الإخلاص، فضل الإخلاص وعظم عوائده وثمراته على أهله في الدنيا والآخرة، والإخلاص في العبادة أن تكون العبادة لله لا شريك له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. فالإخلاص في الدين أن يكون الدين لله، ليس مع الله تبارك وتعالى شريك. قال معرفة قدر الإخلاص عند الله وحماية الله لأهله. من فضائل الإخلاص أن الله يقي أهله من شر الشيطان وشركه. قال إلا عبادك منهم المخلصين. فعرف عدو الله أنه لا سبيل له على أهل الإخلاص. فمن ثمرات الإخلاص أنه يبعد الشيطان عن العبد ولا يكون له سبيل على العبد المخلص. نعم. قال رحمه الله ومنها أن كشف العورة مستقر قبحه في الفطر والعقول لقوله فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما وقد سماه الله فاحشة. ومنها أن كشف العورة مستقر قبحه في الفطر والعقول، ولهذا تسمى العورة سوءة لأنه مستقر في الفطر والعقول أن انكشافها يسوء صاحبها ذلك ولا يرضى ذلك، فهذا أمر مستقر في الفطر والعقول أن كشف العورة من الأمور القبيحة الشنيعة. نعم. قال رحمه الله ومنها أنه لا ينبغي للمؤمن أن يغتر بالفجرة بل يكون على حذر منهم ولو قالوا ما قالوا، خصوصا أولياء الشيطان الذين تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، فإن اللعين حلف إني لكما لمن الناصحين. يقول رحمه الله من الفوائد في هذا السياق ألا يغتر الإنسان بالفجرة دعاة الباطل ودعاة الضلال ورؤوس الباطل، لا يغتر بهم وبكلامهم وبأيمانهم، لا يغتر بذلك ولا يغتر بزخرفتهم للقول، ولا يغتر أيضا بدعواهم أن يقول الواحد منهم والله إني ناصح والله لا أغشك والله إلى آخره، لا يغتر بذلك، وإنما ينظر في حقيقة ما يدعو إليه، هل هو حق، هل هو هدى، هل هو قائم على الكتاب والسنة. يقول رحمه الله تعالى أن لا ينبغي للمؤمن أن يغتر بالفجرة بل يكون على حذر منهم ولو قالوا ما قالوا، يعني ولو قال والله إني ناصح والله لا أغشك والله ما أريد لك إلا الخير، كل هذا لا يكفي، بل ينظر إلى حقيقة ما يدعو إليه، هل هو داعية إلى الكتاب والسنة إلى الحق والهدى أو لا. قال خصوصا أولياء الشيطان الذين تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، فإن اللعين حلف أي للأبوين إني لكما لمن الناصحين. نعم. قال رحمه الله ومنها أن زخرفة القول قد تخرج الباطل في صورة الحق، كما في الحديث إن من البيان لسحرا، فإن اللعين زخرف قوله بأنواع منها تسمية الشجرة شجرة الخلد، ومنها تأكيد قوله إني لكما لمن الناصحين وغير ذلك مما ذكر في القصة، فينبغي للمؤمن أن يكون من زخرف القول على حذر ولا يقنع بظاهره حتى يعجم العود. قال ومنها أن زخرفة القول قد تخرج الباطل في صورة الحق، مثل ما في يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فزخرفة القول تغر الإنسان وتجعله يرى الباطل كأنه حق بما يدخله صاحب الباطل من تزيين وزخرفة لباطله، وكما يقال يدس السم في الدسم أو في العسل حتى ينفق الباطل ويغتر الإنسان بذلك. قال أن زخرفة القول قد تخرج الباطل في صورة الحق، كما في الحديث إن من البيان لسحرا، لأنه قد يأتي صاحب الباطل فيبين بيانا مزخرفا مزينا يسحر به العقول. قال فإن اللعين زخرف قوله بأنواع منها تسمية الشجرة شجرة الخلد وتأكيده للأبوين أنه من الناصحين وحلف لهم بالله يحلف بالله وغير ذلك مما جاء في مواضع من القصة من احتياله على الأبوين. قال فينبغي للمؤمن أن يكون من زخرف القول على حذر، لا يغتر بزخرفة القول يقول ولا يقنع بظاهره يعني ظاهر القول حتى يعجم العود. وهذه يعني كلمة يقال عجمت عوده أي بلوت أمره وخبرته. المقصود أن حتى يختبر عجمت العود يعني يأخذ العود القطعة من العود ويضعها في أسنانه ويضغط عليها يختبرها يختبر العود من حيث هل هو لين أو هل هو سميك أو نحو ذلك حتى يعجم العود أي حتى يختبر. المقصود حتى يختبر الأمر ويستبينه ويتضح له لا بمجرد الزخرفة. واختيارا لهذا المحل المثال ثمين يعني العود إذا لم يختبر قد يكون من الداخل أكله السوس، لكن إذا اختبره الإنسان وجرب مثلا ضغط عليه بسنه وجد متماسك عرف أنه عود صلب متماسك. وإذا كان قد نخره السوس إذا قضم بسنه تبين أنه هش وأنه ليس عودا صلبا. فإذا ليس مجرد مظهر الكلام ليس مجرد مظهر الكلام كاف بقبول المحتوى والمضمون، يعني ليست الأشياء الظاهرة والله إني صادق والله إني ناصح والله إني لا أريد لك إلا الخير قول فرعون ما أريكم وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، مثل هذه الزخرفة الظاهرة لا ليست كافية، لا بد أن تدخل في الأمر نفسه وتعرف هل هو حق أو هدى، هل هو يدعو إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أم يدعو إلى أشياء أخرى. الزخرفة وحدها ليست كافية في هذا الباب حتى يعجم العود يعني حتى يختبر الأمر ويفحصه ويعرف جلية الأمر ويستبين حقيقته، وعند ذلك يكون الاتباع أو عدمه. ونكتفي يومنا هذا بهذا القدر، ولا يزال السياق ماضيا عند الشيخ رحمه الله في ذكر الفوائد المستنبطة من هذه القصة العظيمة. نسأل الله الكريم أن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.